السلام عليكم. اليوم القصة في سوريا عام 1999 ميلادي، لكن أبذكر لكم قصتين الآن صايرة ترند وعاملة ضجة في السوشيال ميديا، كذلك حصلت في سوريا. الأولى كانت في ريف حلب الجنوبي. انتشر فيديو قبل عدة أيام لمجموعة من الوجهاء والشخصيات الكبيرة، كانوا في جلسة تصالح، وكانوا يترجون بالفيديو، يترجون والد الفتاة إنه يسامحها لأنها هربت مع شاب بنية الزواج. المهم، ففعلا الأب عطاهم الأمان، لكن بعد عدة أيام حصلت الكارثة. يعني بعد هالفيديو هذا اللي انتشر والكل شافه، شنو القصة؟ في شاب من عشيرة أعجب بفتاة من عشيرة أخرى في ريف حلب الجنوبي، فتقدم لها أكثر من مرة، لكن أسرتها رفضوا لعدة أسباب، يعني أسباب اجتماعية، أسباب مادية، المهم. لكن ما كانوا يدرون أن البنت كانت على علاقة وفي تواصل ما بينها وبين الشاب، وكانوا يعني متفقين على كل شيء. انصدموا برفض أسرتها لزواجها من هذا الشاب، فاتفقت معاه على الهرب، اللي مثل ما يسمونها اخطيفة، انها تهرب معاه ويروحون الى اي مكان، على الاقل يلجؤون لاي شخص يزوجهم، ويضعون الأسرتين امام الامر الواقع فيزوجونهم غصب او درءا للفضيحة. لكن ما كانوا متوقعين ردة الفعل. بعد ما عرفوا أسرة الفتاة بأنها هربت مع هذا الشاب، عندها واحد من أخوانها هذا غضب شديد جدا جدا. إيش سوى؟ بعد ما عجز أن يعثر على شقيقته والشاب اللي هرب معاه، قام بخطف 3 شبان من عشيرة الشاب، يعني من أقارب عيال عمه، خطف 3 واحتجزهم عنده في البيت، ربطهم وتحت تهديد السلاح، يا أما تبلغون الشاب اللي هرب مع أختي يرجع ولا أقتلكم. طبعا صار الضجة، والكل حاول يتدخل، لكن هذا كان معزم فعلا أنه يقتلهم. فسووا جلسة تصالح، جلسة عشائرية، وصاروا يترجون الله يخليك وكذا، وترجوا الأب اللي طلع بالفيديو، وقال لهم خلاص خليها ترجع ومع الشاب ويسلم نفسه، وأنا مستعد أني أتنازل عنهم. فعلا رجعت البنت وسامحهم، طبعا أنه يعني خلاص، أنه بهدف أنه راح يزوجهم، وأفرجوا عن الأسرى 3 اللي هم من عيال عم الشاب. لكن بعد أيام أقدم هذا الشاب اللي هو شقيق الفتاة بمساعدة شابين آخرين، وكانوا لابسين لبس يعني زي العسكري، لأنها كانوا متحفظين عليها، يعني أحد العائلات كانوا مخلينها عندهم كحماية، إلا أنه قدر يقتحم البيت ويقتل شقيقته، طبعا بهدف أنه مسح أو غسل العار وكذا. القضية الثانية حصلت في ألمانيا، وهذه والله عورت قلبي. في فتاة وهي دكتورة اسمها روز أنس الحريري، تقدرون تبحثون عنها. هذه دكتورة تنحدر من بلدة اسمها أبطع في محافظة درعا، فتاة يعني لسه بنت، يعني ما تزوجت، من مواليد 2001، بنت متفوقة وشاطرة، وكان هدفها بالحياة أن تحصل على شهادة الطب، وفعلا تخرجت، والآن تطمح أنها يعني تعمل في هالوظيفة، لكن في بلد أخرى. ليش؟ لأن والدها سوري الجنسية، والدتها أوكرانية، وهي كذلك حاصلة على الجنسيتين، عندها السورية وعندها الأوكرانية، فحصلت على فرصة وظيفية في ألمانيا بما أن والدتها يعني موجودة هناك. وبالفعل غادرت سوريا في منتصف عام 2025 قبل عدة أشهر وراحت إلى ألمانيا. أثناء تقديمها للأوراق وفي المؤسسات الحكومية هناك كان في مكتب للترجمة، لأن تعرفون شهاداتها باللغة العربية أو بالإنجليزية وتحتاج أن تترجمهم في مكاتب متعاونة مع المؤسسات الألمانية، يعني تكون معتمدة ويحولون أو يترجمون الشهادات إلى اللغة الألمانية. كان في شاب سوري يعمل في هالمكاتب، مكاتب الترجمة، وتصادف مع الدكتورة روز، أعجب فيها البنت، فعلا كانت يعني بقمة الرقة والأدب والأنوثة، بنت جميلة وطبيبة وسورية وكذا، فهمت؟ وهو سوري، أول ما شافها دخلت قلبه، فحاول أثناء إجراء المعاملة أنه ياخذ ويعطي معاها، ياخذ رقم تليفونه، يعرف وين ساكنه، يقدم خدمات شوي شوي إلى أن فاتح البنت موضوع الزواج. لكن البنت كانت أبدا صارف النظر عن هالموضوع، وخصوصا أنها مستحيل تفكر تتزوج يعني خارج بلدها، هي رايحة للشغل، عندها أهداف، عندها طموح، مو بالها موضوع الزواج، وهذا داخل على طمع. شافها حاصلة على الشهادة وجميلة وسورية وأمها أوكرانية، قال هذه فرصتي. إلا أن البنت صدتها، قالت لها أنا غير موافقة، والله يسهل عليك وابتعد عني. هذا كلب، هذا ما هو راضي يفتش عنها، صار يطاردها ويلاحقها واتصالات أشغل أمها، لين البنت وصلت مرحلة بدأت تخاف، لأن كل ما تروح مكان يطلع لها الشاب هذا. قامت وقدمت بلاغ في مركز الشرطة في ألمانيا، قالت عمي هذا جنني، بكل مكان طالع لي، استدعوا الولد، تعال يا حبيبي انت اشتبي؟ قال لا بس انا معجب فيه وانا كذا وحاول يعني. قالوا له البنت ما تبيك ورافض الزواج منك، انت تفهم ولا لا؟ وبعدين هني ترى قانون، ما يصير يعني تتجاوز حدودك او تقتحم يعني مساحة الحرية عند الاشخاص. البنت ما تبيك، ابتعد عنها. واصدرت المحكمة قرار بمنعه من الاقتراب من الدكتورة روز، ولا وبتغريمة مبلغ 1500 يورو يدفعها تكاليف المحكمة. وقالوا له المرة الثانية، هذا يعتبر انذار بالنسبة لنا، المرة الثانية راح يتم اصدار الحكم سجن 6 أشهر بحقك، بالإضافة إلى دفع مبلغ 250,000 يورو، تفهم ولا لا؟ قال حاضر خلاص. يعني بدأ يعني يستوعب ان تجاوز حدوده فعلا، وصل الموضوع للقانون، خلاص تم الافراج عنه بعد دفعه للغرامة. لكن بعد عدة ايام رجع مرة ثانية، ما هو قادر ينساها، ما هو قادر يتجاوز يعني شعوره، وحاول انه يكلمها، وانا احبك والله احبك ابيك. قالت له ابن الحلال انا مو جاي عشان اتزوج، مو جاي عشان ارتبط ولا احب، انا جاي بشتغل، الله يخليك حل عني، انا ما صدقت على الله اني اطلع من سوريا واجي هني علشان احصل لي وظيفة، علشان اشتغل، علشان اساعد اسرتي، الله يخليك اشغلت بالي. لما شافها انه خلاص، وهو كذلك يعني صار عنده مثل الهوس حول الدكتورة روز، هالبنت هذه الشابة اليافعة اللي بداية حياتها المسكينة. ايش سوى؟ قام يراقبها يراقبها، إلى أن شافها في أحد المرات تمشي بروحها وما في أحد، وينقض عليها ويبدأ يخنق فيها لين فارقت الحياة. المصيبة أنه بعد ما استوعب أنه ارتكب جريمة راح وبلغ طلب الإسعاف بنفسه. من اللي قتلها؟ قال ها لا انا شفتها مرميه على الارض انا كذا. رجعوا الكاميرات وكانت مصورته وهو يخنقها واعترف بكل التفاصيل، وتبين بعد ذلك انه سبق وان البنت اشتكت عليه وتبي يبعدها عن طريقها وكذا، الا انه اصر. فاكتشفوا ان هذا كان مهووس فيها، وان هالجريمه هذه كانت مع سبق الاصرار والترصد، والبنت فقدت حياتها لمجرد انها بالمصادفه شافت واحد في مكتب ترجمه. لذلك مرات ما ودك تعطي احد ما تعرفه، او وانت خصوصا في بلد يعني غريب، شخص تعطيه وجه او تعطيه مجال انه يدخل في حياتك، الا بعد ما تتاكد ان هذا الانسان سوي عنده عقل ولا شنو، لا يطلع لك واحد مهووس او مجنون او من اصحاب الامراض النفسيه مثل هذا الشخص اللي تسبب بمقتل دكتوره يعني عملت على حياتها وتعبت وبالنهايه تضيع على يد رجل مختل عقليا. اما قصه الليله، في احد القرى عام 1999 ميلادي، وهذه القريه قريبه جدا من حلب، كانت في عائلتين، وهذول العائلتين هم من الأكراد السوريين. شاب أعجب بفتاة من عائلة أخرى، هم تقريبا يعني أقارب يعني من بعيد، أو في رابط أنهم أكراد وعايشين مع بعض في نفس القرية. المهم الشاب هذا كان معجب بالفتاة من زمان، وكان يتحين الفرصة، يعني كان ينتظر أنه يجد له وظيفة مصدر رزق يعني علشان يقدر يصرف على نفسه وعلى زواجه ويأسس له بيت وكذا. فاستمر فترة طويلة وهو في علاقة مع هالفتاة، إلى أن قدر يعني أنه يشوف وضعه زين، أخذ أسرته وراح تقدم للفتاة، لكن والد الفتاة رفضه، قال والله احنا ما عندنا بنات للزواج، وبنتي لولد عمها. انجن الولد هذا، متعلق فيها ويحبها من اكثر من 3-4 سنوات، والبنت كانت تقول له يعني تعال تقدم لي، انا في انتظارك، انا مستحيل اقبل باي شخص، انا كذا. فما كان متوقع انه راح يكون هذا الرد، يعني انه يرفض. حاول مرة الثانية المرة الثالثة، قاموا يطردونه لما يجي يتقدم، في كل مرة يطردونه، صار يجيب شخصيات وجهاء، قالوا له انت ما تفهم ولا شنو قصتك انت. قام وبطل جربه في احد المرات، يعني ما تحمل لما كانوا يرفضوه، قال لهم انا احب البنت، قالوا له نعم، قال إيه نعم أنا أحب البنت وزوجوني إياها وكذا، أو يمسكون أشقاء البنت وأقاربها ويضربون علقة موت على قولتهم، ضرب ضرب ليل خلاص كاد إنه يموت، أرموه بالشارع لولا الوجهاء اللي كانوا موجودين ولا كان اقتلوه. لكن الولد ما يأس بعد ما تشافه من الضرب والكسور اللي هو فيه، بدأ يخطط شلون يتزوج البنت حتى لو أهلها رافضين عن طريق الخطيفة، تهرب معاه ويتزوجها وخلاص، يعني يدخل عليها ويصير زوجته، يا تزوجوني يا تنفضحون، يا تقتلوني يقتلوني، هذا اللي في باله. فعلا بعد عدة أشهر، وعلشان لا يشعرون بأنه يتواصل معاها، كان كله بالسر والخش وكذا، اتفق معاها على الهرب، وياخذ البنت ويهرب معاها إلى لبنان. وانتم عارفين في ذاك الوقت يعني كان الوضع، لبنان تحت السيطرة السورية وتعتبر كأنها أرض سورية في التسعينات، فأفضل مكان إن واحد يهرب مثلا بدون جوازات بدون كذا كان سوريا أقرب وأسهل، حتى لو ما عندك جواز تقدر تدخل. فعلا هربوا وراحوا الى بئر حسن، منطقة هناك اسمها بئر حسن. لكن البنت من خوفها وحست انها ارتكبت خطأ كبير جدا وان ما راح يرحمونها، ارسلت رسالة لاسرتها في سوريا وقالت لهم انا موجودة في منطقة بئر حسن في لبنان، وانا هربت معاها نبي نتزوج وكذا، والله يخليكم وبلاش تكبرون المواضيع. طار اخوها الى المنطقة هناك، وبعد بحث عثر عليها وبدون مشاكل ولا شيء أخذ البنت ورجعها البيت. طبعا هرب الشاب بعد ما وصل أخوها هناك. البنت رجعت بيت أهلها بأمان، لكن هذا الشاب قرر أنه يغسل عاره لأنه انفضح في القرية كلها أن أختها هربت وكانت موجودة في لبنان مع الشاب وهو رجعها وكذا، ويعلم الله إذا هي البنت ولا مش بنت، وأنتم عارفين مثل هالأمور. الشاب قال أنا أول شيء قبل لا أقتل أختي لازم أقتل الشاب. فصار يدور عليه، يدور يدور، الشاب ما رجع إلى بلده لأن أسرته قالوا له لا ترجع إلى سوريا لأن شقيق البنت يدور عليك وراح يقتلك، فلا ترجع، خلك موجود في لبنان، هاجر إلى بلد آخر أحسن ما تموت. قال أوكي ماني راجع، شوفوا لي حل وخلهم يوافقون ويزوجون البنت، لكن أسرتها رافضين، الآن يدورون عليه علشان يقتلونه. استمر البحث أكثر من سنة عن هذا الشاب ولم يتم العثور عليه. انجن هذا شقيق البنت، ما هو قادر يتحمل كلام الناس، أنت صار لك سنة أختك موجودة وعايشة وتاكل وتشرب وتطلع وتدخل وهي مسوية فضيحة وانت مش رجال انت كذا. قال شو أسوي، الشاب ما قدرت أعثر عليه. اقترحوا عليه أصحابه، قالوا له الشاب إذا ما عثرت عليه اقتل واحد مكانه. قالوا يعني مثل منه؟ قال يا تقتل أخوه يا تقتل أبوه. فعلا صار يراقب بيت الشاب، فشاف ان افضل شخص انه يقتله بدل اللي خطف اخته هو والد هذا الشاب. والكلام هذا كان في شهر رمضان. صار يراقب البيت لحد ما شاف في احد المرات والد هذا الشاب طالع من البيت، قام واطلق عليه النار وقتله. هني صارت ضجات، ليش تقتل رجل؟ قال والله هذا قتلته مكان ولده اللي خطف شقيقتي واللي سوى فينا كذا وسوى فينا كذا، وأنا صراحة خذيت حقي. قالوا له هلا أهرب لأن أكيد ما راح يتركون. فعلا أسرة هذا الرجل الشايب اللي انقتل مكان ولده تجمعوا عيال عمه والعائلة الكبيرة، والمصيبة أن العائلتين في نفس القرية، فتجمعوا. بعد هروب ولدهم اللي قتل الشايب صاروا العائلة الثانية اللي يبون ثارهم الآن، قالوا مثل ما هو قتل والد الشاب اللي خطف أخته احنا كذلك راح نقتل والده أو أشقائه اللي موجودين عندنا في القرية. لذلك اهربوا عائلة هذا الشاب بالكامل وراحوا إلى مناطق أخرى داخل لبنان هربانين من الثار. الموضوع ما وقف إلى هذا الحد، واكتشفوا العائلة اللي طالب الثار بأن عائلة الشاب اللي قتل شايبهم الرجل الكبير هربوا إلى لبنان، فرشحوا مجموعة من الشباب من أولادهم ومن أولاد عمهم أنهم يروحون إلى لبنان أخذا بالثار. وفعلا ادفعوا العائلة هذه أو القبيلة أو العشيرة هذه ادفعوا مثل القطية أو الجمعية وجمعوا أموال علشان يوفرون كل مستلزمات البحث، إن يأجرون شقة هناك ويأخذون سيارة ويشترون سلاح ويدورون على العائلة. الآن ما يبقتلون واحد، يبون يبيدون هالعائلة بالكامل. وفعلا راحوا هالشباب إلى لبنان، صاروا يلفون من منطقة لمنطقة يحاولون يبحثون، خصوصا التواجد السوريين أيامها في لبنان يكونون في بعض المناطق معروفة عندهم، فصاروا يتجولون يدورون لمدة أكثر من 6 أشهر إلى أن جتهم معلومة موثوقة بأن عائلة هذا الشاب أشقاء كلهم موجودين في أحد المنازل، فسووا خطة لاقتحام البيت في أحد الليالي. واحد فيهم كسر الباب وثلاثة دخلوا معهم أسلحة كلاشينكوف وبدأ إطلاق النار ويقتلون 3 من أشقاء الشاب، وإصابة الرابع بجروح تم دخولها العناية، بالإضافة إلى مقتل شاب ما له علاقة في الموضوع، كان جالس معاهم يعني عازمين أو كذا يتعشون الظاهر وانقتل. يعني انقتلوا 4 وإصابة 1، كل هذا وراء الجريمة وهربوا. وتدخلت السلطات اللبنانية في الموضوع أن هذه الجريمة بين عشيرتين سورية، وصارت ضجة وتم اعتقال الكثير من أقارب العائلتين في لبنان، حتى أن الحكم من محكمة لبنان أصدرت حكم على القتلة بالإعدام، حكم غيابي في حال إذا تم إلقاء القبض عليهم أو تم العثور عليهم. وانتهت القضية بمقتل 4 شباب وإصابة وغير والد الأسرة اللي انقتل، كل هذا على قصة حب فاشلة، قصة حب مثل ما يقولون الخطيفة هذه، اللي عمري ما سمعت قصة كانت فيها خطيفة وعدت على خير إلا يكون فيها قتل. ودائما الزواج في الإجبار ما يخلف إلا الدمار. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.